بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا هو المجلس 58 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، وذلك في ليلة 18 من شهر ذي الحجة لعام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في تتمة كلامه عن النصيحة والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم أنه يجب لهم الخير، أنه يحب لهم الخير ويكره لهم الشر ويسعى في ذلك بحسب مقدوره، فيعلم جاهلهم ويرشد منحرفهم ويذكر غافلهم ويعظ معرضهم ومعارضهم ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ويسلك كل طريق في صلاح لإخوانه المسلمين، ويسعى في تأليف ذاتي بينهم، في إرشادهم على اختلاف طبقاتهم لمصالح دينهم ودنياهم، كل أحد على حسب حاله. هذا السياق ذكره المصنف رحمه الله تحت عنوان النصيحة، وهي من الأخلاق التي أرشد إليها القرآن وجاءت بها السنة، وذكر في صدر حديثه حديث تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. قالوا: قلنا لمن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: لله. قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وتقدم التعليق على كلام المصنف رحمه الله في النصيحة لله ولكتابه والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر هنا النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، وأنها تستلزم محبة الخير لهم وكراهية الشر لهم، وهذا هو ميزان المحبة والأخوة الإيمانية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا من النصح لأئمة المسلمين، وأئمة المسلمين هم الأمراء والعلماء، وهم الذين يقودون الناس ويسوسون الناس ويقومون على مصالح الناس، وعامة المسلمين هم من سوى الأئمة من الحكام والعلماء، عامة الناس هم عموم المسلمين. فالنصح لهم أن يحب الخير لأئمة المسلمين من الأمراء والعلماء وعامة المسلمين، أن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه، وأن يكره لهم من الشر ما يكره لنفسه، ويسعى بمقدوره في نفعهم بقدر ما يستطيع. وهذا من لوازم الإيمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإيمان لا يتحقق إلا بأن يحب المسلم من الخير ما يحب لنفسه. وكذلك في باب العمل وعمل الجوارح، أن يسعى لهم في الخير الذي يحب لنفسه، فيسعى في نفعهم وفي إصلاحهم وفي الدعاء لهم وفي إرشادهم، كل ما يستطيع من نفع المسلمين من العلماء والأمراء وعامة الناس، يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه، ويسعى في نفعهم كما ينفع نفسه. وكذلك يدخل في هذا الإعراض عن جهل الجاهلين وعن ظلم الظالمين، إذا ما صدر ظلم من المسلمين ومن إخوانه له فيعفو ويصفح ويتجاوز عن زلاتهم. وقيل إن هذا من حسن الخلق، أن من حسن الخلق هو أن يصفح المسلم عن الظالم والمعتدي والجاهل ويتجاوز عن زلته. وكذلك مما يدخل في النصح لأئمة المسلمين وعامتهم أن يرشدهم وأن يدلهم على الخير، فإن كان من أهل العلم نصح لهم وبين لهم الخير وأرشدهم إليه وبين لهم الشر وحذرهم منه، وهذا داخل في حقهم عليه وفي النصيحة لهم. وكذلك يدخل في هذا وعظ المقصر والعاصي ومن وقع في زلة، فيعظهم وينصحهم ويذكرهم بالنصوص التي فيها النفع لهم. وكذلك الدعوة لهم، وأن يدعوهم إلى دين الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذا مأمور به المسلم في عموم دعوته، ومن ذلك أن يدعو إخوانه المسلمين من الأمراء والعلماء وعامة الناس أن يدعوهم إلى الخير وأن يرشدهم إليه وأن يسعى في توجيههم وفي النصح لهم. وهذه المرتبة حقيقة من أعلى مراتب الإيمان، وهو أن يكون صدر المسلم سليما محبا للخير لإخوانه المسلمين، ليس فيه شيء من الحقد ولا الضغينة ولا الحسد، وإنما يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه. فإذا رأى عليهم نعمة فرح بها وسأل الله أن يثبتها عليهم، وإذا رأى بهم نقصا وتقصيرا وذنوبا أو بدعا يقترفونها دعا الله عز وجل أن يخلصهم من ذلك، وأرشدهم أيضا إلى توقي هذه الأمور. هذه أعظم مراتب الإيمان، أن يكون صدر المسلم سليما لإخوانه، بخلاف بعض القلوب المريضة الذين امتلأت قلوبهم غيظا وحقدا وضغينة على أمراء المسلمين وعلى حكامهم وعلى علمائهم، فتجد أنه يطلق لسانه بثلبهم وقدحهم وبتصيد أخطائهم، وهذا يتنافى مع الإيمان ومع النصح لأئمة المسلمين وعامتهم الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إن احتاج الواحد منهم أن يجادله مجادلة بالتي هي أحسن قال العلماء، وهذا يكون في حق المبتدع أو من اشتبه عليه الأمر، يجادله بالتي هي أحسن. والمجادلة بالتي هي أحسن هي إحدى وسائل الإصلاح، كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال العلماء: ادعو بالحكمة الكتاب والسنة، وهذه دعوة الجاهل يعلم. والموعظة الحسنة هذا في حق العاصي الذي عصى وهو يعلم أنه عاصي يوعظ. والمجادلة بالتي هي أحسن هي في حق المبتدع الذي اشتبهت عليه الأمور ووقع في الخطأ وهو لا يدري، يجادل بالتي هي أحسن. وذكر العلماء آداب المجادلة والمناظرة، وهو أن يكون القصد بها إظهار العلم وبيان الحق لا الرفعة ولا حب العلو في الأرض، وأن تكون برفق ولين، وأن تكون بإنصاف، وأن يكون المجادل يتوخى العدل والإنصاف، فمتى ما تبين له الحق رجع إليه ويسعى أيضا لهداية القلوب بحيث يترفق بالمخالف، فإن المخالف إذا ترفق به العالم في المجادلة والمناظرة اقترب قلبه واقترب من الحق، وكان هذا أدعى في قبوله. وإذا استخدمت معه الشدة والعنف إن هذا منفر له. فالمجادلة بالتي هي أحسن هي إحدى الوسائل التي يصلح بها ما وقع من الخلل في المسلمين من الوقوع في البدع والأمور المشتبهة. ولهذا ينبغي لأهل العلم ولمن رزقهم الله الفهم الصحيح أن يجادلوا أهل الشبه من بعض المغرر بهم، خاصة بعض الشباب الآن الذين وقعوا في حبائل أهل البدع وأهل الضلال وأغروهم بقتل المسلمين، أغروهم بتكفيرهم ثم بقتلهم وتفجيرهم، ثم وصل الأمر إلى تقربهم إلى الله بقتل آبائهم وأمهاتهم. فلا علاج لهذا الأمر إلا بالمجادلة بالتي هي أحسن. جادل علي رضي الله عنه الخوارج وكانوا 12,000، وراجع ناظرهم فرجع منهم 8,000 وبقي منهم 4,000، رجع الثلثان. بماذا؟ بالمجادلة. والقتال قاتل 4,000 ولم يرجع منهم أحد. وهذا دليل على أن المناظرة والمجادلة أنفع للمخالف من العقوبة البدنية، لأن العقوبة البدنية إنما تنفع من عرف أنه مخطئ، أما من ظن أنه مصيب وجهل الأمر فلربما ظن أنه إنما يؤذى من أجل دينه. فمجادلة هؤلاء الذين وقعوا في حبائل أهل البدع ولبس عليهم في أمر دينهم هذا واجب العلماء، وهو أن يقوموا بمناصحة هؤلاء وأن يبينوا لهم الحق بالأدلة من الكتاب والسنة. وقد وفق الله ولاة الأمر في هذه البلاد عندما تعرض هؤلاء الشباب لهذه الفتنة ووقعوا فيما وقعوا فيه، قام الحكام وولاة الأمر في هذه البلاد إلى عقد لجان المناصحة لهؤلاء، وعقدت لهم الدورات التعليمية والجلسات الفردية، ونوصح هؤلاء ورجع منهم الكثير. وكنت أحد من من الله عليهم بالمشاركة في مناصحة هؤلاء، فانتفع بهذه المناصحة وبهذا التوجيه الكريم من ولاة الأمر وهو منهج شرعي في إصلاح هؤلاء، انتفع خلق كثير فخرجوا من السجون وقد عرفوا أنهم على خطأ، يستغفرون الله ويتوبون إليه ويدعون لولاة الأمر. فهذا هو المنهج الصحيح في معالجة البدع وفي معالجة أهل الاشتباه، لأن العقوبة لا تزيدهم إلا فتنة، ولكن إذا نوصحوا وبين لهم الحق وذكروا بالأدلة وبين لهم معتقد السلف في هذه الأمور من كان فيه خير وأراد الخير والإصلاح فإنه يرجع، كما رجع كثير من هؤلاء، ثم أكرمهم ولاة الأمر بعد ذلك وعانوهم على أمورهم وأعادوهم إلى مدارسهم ووظفوا من كان منهم يعني ليست لديه وظيفة وأعطوا المكافآت، فعولجوا معالجة صحيحة. وهذه من محامد ومن مناقب ولاة الأمر في هذه البلاد، بخلاف ما حصل لبعض بلدان المسلمين لما وجدت هذه الفتنة عالجوا الفتنة بمثلها، فعاقبوا هؤلاء وقتلوا بعضهم وشردوا بعضهم وعذبوا بعضهم، فزادوا الفتنة فتنة بتعذيبهم، ولربما حصل أيضا ظلم لهم. فهذه المعالجة هي المعالجة الصحيحة. ثم بعد ذلك من تعلق بحقوق للآخرين فإنه يحال للمحاكم، والقضاة هم الذين يقضون بشرع الله فيهم. هذا هو العلاج الصحيح لهذه الفتنة. ومتى ما تمسكت الأمة بما أرشد الله إليه في معالجة هذه الفتن وهذه الشبهات فإن الأمة ستبقى على خير ما تمسكت بكتاب ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وكذلك يسعى المسلم في نصحه لولاة الأمور وللعلماء ولعامة المسلمين، يسعى في نصحهم. وهذه النصيحة ينبغي أن تكون في السر، لا تكون بالتشهير في المنابر وفي الصحف وفي الإذاعات وفي وسائل الإعلام، هذه ليست نصيحة، وإنما هذا من التعيير. ولهذا ألف الحافظ ابن رجب رحمه الله رسالة سماها الفرق بين النصيحة والتعيير، فذكر أن من النصح للمسلم أن تناصحه سرا ولا تشهر بخطئه في المنابر. وهذا كما أن الواحد منا الآن إذا وقع في خطأ في بيته أو في مسجده أو في مجتمعه فاطلع أحد الجيران على خطأه وإذا به يصعد المنبر في يوم جمعة ويقول إن جاري فلان بن فلان قد لاحظت عليه كذا وكذا وهذا خطأ وأنا أذكره الله أن يرجع عن هذا الخطأ، لا يوجد مسلم يرضى هذا لنفسه أن يشهر بخطئه على المنابر، وإنما يرضى ويشكر لصاحب النصح إذا طرق بابه وجاءه سرا وقال لدي نصيحة أسر لك بها، لاحظت كذا وكذا وإني ناصح لك وهذا لم أخبر به أحدا وإنما أردت أن أنصح لك، ويذكره الله. فلا يسع هذا المناصح إلا أن يقول جزاك الله خيرا وبارك فيك، وتنشأ المودة والمحبة بهذه النصيحة العظيمة التي أسر بها لأخيه المسلم. هذه هي النصيحة، والذي لا نرتضيه لأنفسنا كيف نرتضيه لغيرنا؟ فمن كانت لديه نصيحة وهو ناصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فعليه أن يكتب كتابا سريا لولي الأمر، أو يذهب إليه، أو عن طريق الوسائل التي تصل إلى ولي الأمر دون تشهير. وما أكثر الوسائل الآن التي يستطيع المسلم أن يوصح النصيحة لمن شاء من المسلمين دون أن يشهر به. هذا هو النصح الصحيح، وهذا الذي كان عليه العلماء. ثم إذا ناصح سرا لا يأتي يتكلم في المجالس أنا ناصحت وقلت كذا وكذا، وإنما يجعل هذا بينه وبين الله، نصيحة أوصلها لصاحبها دون أن يشهر. هذا هو النصح الصحيح. وأما التشهير في المنابر أو كثرة الكلام في المجالس فهذه من الغيبة ولا نفع فيه. لو اجتمع أناس في مجلس وتكلموا في فلان أحد المسلمين وهو غائب عن هذا المجلس، كل يتكلم بما عرف من خطأ فلان وفلان، ثم يقول بعضهم بعض لبعض والله ما أردنا إلا النصح، ولكن إنما ذكرنا ما ذكرنا نصحا له، هذا ليس من النصح، لأن هذا الكلام ما سمعه ذلك الرجل وما اطلع عليه. والكلام في المجلس لا انتفاع لذلك المناصح به، وإنما من الغيبة المحرمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره. والأخوة الإيمانية هنا تشمل الحاكم والعالم والقاضي وإمام المسجد الذين كثر في هذه العصور الكلام فيهم في غيبتهم من غير مصلحة. فهذه الأمور لا خير فيها ولا نفع فيها للمسلمين، الغيبة والنميمة والكلام في المجالس، خاصة أن بعض ما يتناقله الناس لا أصل له وإنما من الأكاذيب والإشاعات التي تنتشر بين الناس، ولربما كان مصادرها الكفار وأعداء الإسلام والمسلمين يسعون في الطعن في العلماء وفي الأمراء والملوك والرؤساء حتى يتكلم الناس فيهم، ثم يسعى هؤلاء للفرقة بين الحكام وبين الشعوب، وبذلك يتمكن أعداء الإسلام من مقاصدهم الخبيثة في النيل من المسلمين عن طريق تفرقة المسلمين. فعلينا أن نكون على وعي وعلى إدراك وعلى فقه وفهم بما يشرع من النصيحة وكيف تكون ولمن تكون ومن الذي يقوم بها. ليس الأمر على ما يظن من الكلام في المجالس والتشهير في المنابر والكتابة في الصحف والنشر في وسائل الإعلام وما يسمى الآن بوسائل التواصل الاجتماعي، هذه من إشاعة الفتن. من كان له نصيحة فليسر بها للمخطئ من حاكم أو عالم أو قاضي أو وزير أو مدير إدارة يتصل عليه، أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو عن طريق رسالة خاصة يرسلها إلى صاحب الخطأ. هذا هو النصح. وقد يسر الله سبل المناصحة اليوم عن طريق هذه الوسائل التي تكون سرية، ولا ينبغي أن تسلك المسالك مسالك التشهير بالنشر في الوسائل العامة التي يطلع عليها عامة الناس. كذلك توجيه عامة المسلمين على اختلاف طبقاتهم وعلى اختلاف أحوالهم، يوجههم إلى الخير، يوجه الرجال والنساء الكبار والصغار، يوجه الطلبة، يوجه الأبناء، يوجه البنات، يوجه عامة المسلمين لمصالحهم ويدعو لهم بالخير ويسعى في نفعهم في دينهم ودنياهم. هذه الأخوة الإيمانية وهذا النصح للمسلمين وهذه المراتب العالية في الإيمان، أن يكون المسلم ناصحا صادق النصح لإخوانه المسلمين. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وللنصيحة فوائد عظيمة، منها أن الدين لا يتم إلا بها، بل هي الدين كما ذكره صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه فوائد النصيحة ذكر المصنف رحمه الله جملة منها. قال أن الدين لا يتم إلا بها، بل هي الدين كله كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث تميم الداري قال الدين النصيحة، يعني الدين كله نصيحة، لأن الدين كلمة جامعة تشمل جميع شعب الإيمان. وكذلك الدين هنا عرف بأنه نصيحة، قال العلماء سائر الدين وشعب الإيمان كلها من النصيحة، فعبادة المسلم لربه من النصح لربه بعبادته، والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم من النصح لهذا الرجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهكذا معاملة المسلمين بما فيه الخير لهم كل هذا داخل في النصيحة. ولا يقوم الدين ولا تستقيم أمور المسلمين إلا بالنصيحة، لأن المسلمين ليسوا على درجة واحدة في العلم، فما يخفى على هذا يعلمه هذا، فهذا ينفع إخوانه بعلمه، والعلم يتفاوت، فهناك علماء في الشرع ينفعون المسلمين في دينهم، وهناك علماء في العلوم الدنيوية، هذا ينفع المسلمين بعلمه في الطب، وهذا ينفع المسلمين بعلمه في التجارة، وهذا ينفع المسلمين بعلمه في الزراعة، وهذا ينفع المسلمين بما هو متخصص فيه، فيكمل بعضهم بعضا ويسود بين المسلمين الخير، ينصح بعضهم لبعض ويعين بعضهم بعضا، هذا يفتي في مسائل الشرع، وهذا يبين للناس النصائح الطبية، وهذا ينصح للتجار ويبين لهم أسباب الكسب ويحذرهم من الأسباب التي تؤدي إلى الخسارة، كل يؤدي النصيحة للمسلمين بحسب علمه وبحسب فهمه، ويحترم العلم فلا يتكلم فيه الجاهل، وهذه فتنة يقع فيها بعض المسلمين، كل يتكلم بما يظن أنه مصيب فيه، فلا يجوز، خاصة المسائل الشرعية، يعني إذا جاء الطب لا يتكلم في الطب إلا طبيب، وأما إذا جاء الدين والمسائل الشرعية تجد عامة الناس يفتون فيها، بل ربما كان أجرأ الناس وأسرع الناس مبادرة في المجالس العامة إذا ما دار الحديث في مسألة الشرعية أجرأهم على ذلك أجهلهم، ولربما كان آخر من يتكلم العالم لمسارعة الناس للكلام في العلم وفي الدين. وهذا باب دقيق، أفنى العلماء أعمارهم في العلم الشرعي ومع هذا توقفوا في مسائل، والجاهل لا يتوقف في مسألة، ما عرف أن جاهل توقف في مسألة، لكن العلماء يسمون هذا الجهل المركب، وهو لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، أما العالم عرف ما يدري وتكلم بعلم، وعرف ما لا يدري فسكت بحلم، هذا شأن العلماء وهذا شأن الجهلة. فيجب على كل مسلم أن يمسك عن الكلام فيما لا يدري وما لا يحسن، لا يتكلم إلا بعلم في أي مجال، حتى في الأمور الطبية وفي الأمور الدنيوية، الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، نحترم العلم، ومن تكلم بجهل فهو أحد الكذابين، لأنه يخبر عن أشياء وينفي أشياء ويقرر أشياء وهو لا يستند فيما يقرر وفيما ينفي إلى دليل صحيح في العلم، وإنما تخرص وظن. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومنها أن الناصح لله ولرسوله ولكتابه وللخلق نفس عمل قلبه هذا واستعداده وتهيئته للنصيحة من أكبر الأعمال المقربة إلى رب العالمين، فما تقرب أحد إلى الله بمثل توطين النفس على النصيحة الشرعية المذكورة، فالناصح في عبادة مستمرة إن قام أو قعد أو عمل أو ترك العمل. نعم، هذه من فوائد النصيحة، وهو أن الناصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وهذا النصح يكون في قلبه بما يحب من الخير للمسلمين وبما يظهر عليه من الكلام والأقوال والأفعال التي يرشد فيها المسلمين إلى الخير ويذب عن أعراض المسلمين ويرشد من أخطأ منهم ويوجه من التبس عليه الحق، فهذا من أفضل ما يتقرب به المسلم إلى الله عز وجل، وهو أعلى مراتب الإيمان، أن يكون المسلم سليم القلب صادق النية مجتهدا قدر طاقته في نفع إخوانه المسلمين، لا يحسدهم على خير، لا يتمنى زوال النعم عنهم، لا يغشهم في مال ولا في شيء من الأمور، وإنما يكون محبا لهم، يصون أعراضهم كما يصون عرضه، ويحفظ أموالهم كما يحفظ ماله، ويحب لهم من الخير ما يحب لنفسه. هذه أعلى مراتب الإيمان، وهذه هي الأخوة الإيمانية التي من لقي الله بها فهو في أعلى الدرجات. وهذه هي رسالة الأنبياء، في أن الأنبياء والرسل هم صفوة الخلق، وهؤلاء قلوبهم ممتلئة بالنصح للمسلمين وبحب الخير لهم وبإرشادهم. وهذا ترونه ظاهرا جليا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في حرصه على المسلمين، في عفوه عنهم، حتى إنه كان يستغفر للمنافقين الذين كانوا يؤذونه رغبة وطمعا أن يستجيب الله له فيهم فيعفو الله عنهم فينقذهم الله بدعوته. هذا الحرص، يحرص على غلام يهودي كان جارا له، وما ضر النبي صلى الله عليه وسلم لو مات هذا الغلام اليهودي على اليهودية، لا يضره شيئا، لكن حرص عليه. ليس هو حبر من أحبار اليهود، وليس هو معظم فيهم يخشى من سطوته، وإنما غلام، ومع هذا يحرص على دعوته ويسعى في نجاته. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تأسى به في حب الخير للناس والنصح للمسلمين فهو على مرتبة عظيمة. ليس الدين عبادة في المساجد، صلاة وركوع وسجود، نعم هذا من الدين، لكن الدين أوسع من هذا الأمر. فبعض الناس يصلي ويصوم ويقرأ القرآن، لكن ما الذي في قلبه؟ فتجد في قلبه من الضغن والحقد والحسد للمسلمين ما لا يمكن أن يوصف. فليس هذا من أهل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في هديه الكامل، وإن كان هو محسن في صلاته، محسن في عبادته، لكن الدين أوسع من هذا. ولهذا الخوارج الذين كانوا يقتلون المسلمين وكفروا الصحابة وقتلوهم، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه لأصحابه، قال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية. ما الذي قام في قلوب هؤلاء؟ تكفير المسلمين وسوء الظن بهم والخروج عليهم، بخلاف من كان في قلبه المحبة والرحمة وحب الخير للمسلمين مع حرصه على هذه العبادة، فإن هذا في منزلة عظيمة. هذه الرحمة التي جعلها الله في قلوب المؤمنين، رحمة بعضهم لبعض، يرتفعون بها درجات عند الله. حتى إن الصحابي الجليل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لأرحم الشاه أذبحها، يعني عندما يذبح الشاه يرحمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذه الرحمة وهذه المحبة للمسلمين، حب الخير لهم، يرتفع بها المسلم عند الله درجات لا يبلغها المصلي والصائم والقائم وقارئ القرآن، لأن هذه عبادة جنس آخر غير جنس الصلاة. ولا يكتمل الإيمان إلا باكتمال شعبه، وهذه من شعب الإيمان العظيمة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومنها أن من عجز عن العمل الديني إذا كان ناصحا لله ولرسوله ناويا الخير إذا تيسر له، فإنه لا حرج عليه ويشارك العاملين في عملهم، فإنما الأعمال بالنيات. هذه من فوائد النصيحة، أن من عجز عن عمل ديني إذا كان ناصحا لله ولرسوله، محبا للخير للمسلمين، وهو ناصح أن يكون معينا للمسلمين على الخير، لكنه قد يعجز أن يمتد خيره إلى المسلمين، إما لضعفه في العلم أو لفقره في المال، لكنه محب الخير لهم، يتمنى لهم الخير، فيبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. كما قال يحيى ابن أبي كثير رحمه الله، قال: إن المؤمن لا يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. كيف يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله؟ ينوي الخير، يقول لو كان لي علم لنفعت المسلمين به، لو كان لي مال لأنفقت على المسلمين، لو كان لي من الأمر شيء لفعلت فلان كذا وكذا، ولا شفعت لفلان، ولا أديت لفلان كذا وكذا. وهو صادق، ليست كلمة يقولها بلسان، يعلم الله صدقه في ذلك، فيثيبه الله على نيته وعلى حسن قصده ونيته ما لا يبلغ بعمله. فهذا مما يدل على فضل النية والإخلاص والنصح للمسلمين، حتى ولو كان بالقلب، حتى ولو كان بحسن القصد في القلب وإن لم يحصل له عمل في الظاهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومنها أن الله ييسر للناصح الصادق أمورا لا تخطر له على بال، وأن الساعي في نفع المسلمين إذا كان قصده النصيحة فإنه يفلح وينجح، فإن تم ما سعى له فعلا وهو الغالب، وإلا تم أجره. فمن عجز عن بعض عمل قد شرع فيه تمم له ذلك العمل. قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. نعم، هذه من فوائد النصيحة أن الله ييسر للناصح الصادق أمورا لا تخطر له ببال، وأن كل من سعى في نفع المسلمين إذا قصد الخير فإنه يفلح وينجح، يبارك الله في دعوته وفي علمه إن بذله لنفع الناس، ويبارك الله للغني في ماله إن أنفق به على المسلمين، إن أنفقه على المسلمين، ويبارك للرجل في قوته إن استعملها في نفع المسلمين، ويبارك للرجل في جاهه ومنزلته إن بذله في الشفاعة للمسلمين وفي نفعه. فكل قوة استعين بها على طاعة الله وسخرت في طاعة الله زاد الله عز وجل ذلك الباذل خيرا على الخير الذي هو فيه وبارك له في ذلك. ولهذا تلاحظ أن بعض أهل العلم وبعض المحسنين وبعض من يبذل الخير عندما تذكر تراجم هؤلاء من السابقين أو سير هؤلاء من المعاصرين يتعجب بعض الناس كيف أن بعض الناس وفق لخير عظيم يتعجب الناس منه، كيف حصل لهم هذا؟ لأنهم بذلوا الخير، فلا يزال الله يوفقهم ويبارك لهم ويعينهم ويسددهم، حتى إن بعض الناس يقول ليس هذا بعمل رجل بل هذا عمل عشرات الرجال، سواء في نفع الناس في العلم أو في بذل الأموال أو في النصح للمسلمين أو في دعوة الناس للإسلام. حتى إن أحد المعاصرين يقال أسلم على يده أكثر من 11 مليون من الكفار، من يصدق هذا الآن؟ بلغ عدد من أسلم على يد رجل أكثر ما يبلغ هذا العدد. فهذه من البركة والخير التي يرزق الله عز وجل فيها الصادق في النصح للمسلمين أن يبارك له في جهوده، في علمه وفي ماله وفي قوته وفي دعوته وفي أمره بالمعروف وفي نهيه عن المنكر. ومن الشواهد أن الله يؤجر المريد للخير وإن لم يعمل قول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله لكن يدركه الموت قبل أن يبلغ دار الهجرة، يخبر الله عز وجل يقول فقد وقع أجره على الله. ومن الشواهد لهذا قصة الرجل الذي جاء خبره في الصحيح قتل 99 رجلا، فسأل عابدا هل لي من توبة؟ قال لا، فأكمل به 100، قتل 100، ثم أرشد إلى عالم فقال هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ تب إلى الله ويتوب عليك. فأرشده إلى التوبة فتاب، ثم أرشده أن يهاجر من بلده، فإن بلده بلد سوء، وأرشده أن يهاجر إلى بلد صلاح، فهاجر. فلما قارب من نصف الطريق جاءه الأجل ومات. وانظروا إلى قوة الإيمان، فلما حضرته الوفاة أخذ ينوء بصدره تجاه بلد الهجرة. سبحان الله، قاتل 100 نفس، من الذي يدرك فضل التقدم لبلد الهجرة ينوء بصدره ويدفع بجسمه الذي أثقلته سكرات الموت، ينوء بصدره إلى بلد الهجرة فمات. فجاء في الحديث فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، هؤلاء يقولون هذا مسرف مذنب، نحن الذي نتولى قبض روحه وهو صاحبنا، وملائكة الرحمة يقولون هو تائب مطيع. فأمر الله ملكا أن يفصل بينهم، إن كان أقرب إلى بلد الهجرة فهو من الصالحين، وإن كان أقرب إلى بلد المعصية فهو منه، فقايسوا ما بين البلدين فوجدوه أقرب شبرا إلى بلد الطاعة. سبحان الله، شبر من الأرض أثر في دخول رجل الجنة، وهذا مما يدل على أن من أراد الخير وبذل الأسباب فيه وفقه الله وبارك فيه، وهذا يدل على قوة الإيمان والصدق مع الله عز وجل، أخذ يدفع صدره وجسمه، ولربما بهذه الدفعة بلغ هذا الشبر فنجا بهذه الحسنة وبهذه الحركة اليسيرة التي مات عليها، فختم له بعمل صالح وهو يجاهد نفسه أن يقترب إلى بلد الهجرة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومنها السلامة من الغش، فإن من غش المسلمين في دينهم ودنياهم فليس منهم، والغش من أشنع الخصال القبيحة في حق القريب والبعيد والمخالف والموافق. أيضا من فوائد النصيحة السلامة من الغش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. معنى ليس منا أي ليس على ديننا الكامل، ليس المقصود بهذا ليس منا أي ليس من المسلمين كما يقول الخوارج، وليس كمن يقول ليس منا أي ليس كمثلنا، لأن لا يمكن أن يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح ليس منا أي على الإيمان الكامل، فهو مقصر، لا يوجد مسلم يغش المسلمين لأنه محب للخير لهم. فالنصيحة يحصل بها الوقاية من الغش، ويكون صادقا في حب المسلمين، يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه، كما أنه لا يحب أن يغش في تجارة ولا في أمر من الأمور، كذلك لا يغش المسلمين. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فهذا القرآن العظيم يدعو إلى هذا الخلق الذي هو أفضل الأخلاق، وهو النصيحة التي أسس عليها دين الإسلام وقام عليها بنيانه وبان بها فضله على كل شيء، فإن النصح لكل أحد محمود شرعا وعقلا وفطرة، وضده قبيح شرعا وعقلا وفطرة. نعم، دعا الإسلام إلى النصيحة، وهي من أعظم خصال الخير، لا يوجد نظام بشري من الأنظمة البشرية يأتي بثمار هذه النصيحة، وهو أن يكون المسلم ناصحا بقلبه وبجوارحه وبكل أموره للمسلمين، يراقب الله بقلبه أن لا يكون فيه غل، وأن لا يكون فيه حسد ولا ضغينة على المسلمين، فلا يمكن لنظام بشري أن يأتي بما جاء به الإسلام في هذه الخصلة العظيمة، كلمة واحدة لها معنى عظيم في قلوب المؤمنين، مؤثر في قلوبهم ومؤثر في جوارحهم ومؤثر في سائر علاقاتهم، يعلم المسلم أن هذا المسلم أنه أخ له، ينصح له ويصدق الله عز وجل في نفعه